باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إنكم لا أحب الناس إلي. إنكم ها؟ لا أحب. بالميم ولا بالنون؟ أي شيء. إنكم بالميم. بالميم؟ إحنا عندنا بالنون. إنكن وهي نسخة عند الثاني إنكم. هنا في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخلو بها المرأة، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن البخاري رحمه الله نحى في هذا الحديث منحا غير الخصوصية، فإن قال ما يجوز من أن يخلو الرجل المرأة عند الناس، فيكون المراد بالخلوة هنا التحدث معها مثلا، يعني مثلا يقف في جانب معها ويتحدث والناس يشاهدون. ويؤيد ما ذهب إليه رحمه الله أنهم سمعوا قوله والله إنكم لأحب الناس إلي، ولو كان المراد بالخلوة الانفراد عن الناس ما سمعوا. فالمهم أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا الحديث على وجهين. الوجه الأول أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أن هذه الخلوة ليست خلوة انفراد، ولكنها خلوة انحاز الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جانب مع هذه المرأة وتحدث معها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.